يعني قال زوجته انه هي طهرت من الحيض، كانت في اليوم الخامس فجامعها، بعدين تبين له انه هي بعد ما، فهل عليه شيء هو؟ هو ما عليه شيء، قد يقلو خالد، لكن عليه عيد، عليه عيد طبعا، لأنه هي بدها تراعي نظامها الحيض، فإذا كان عادتها سبعة أيام مثلا انقطع الدم في اليوم الخامس قالت هلت هذا مطهر من بدها تلتزم ايش؟ ايام حتى يتكرر معها بأمر هذا ويغلب على ظنها انه تغيرت عادتها اما مجرد ما انقطع الدم منها وبخاصه في اغلب الاحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلا ومعنى ذلك انها ابتدات عاده جديده اقل من العاده السابقه المفروض ان ترى الطهر بعد الحد مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة ايام فمعناه انه هي تسرعت سواء بالصلاة او بتمتع زوجها بها القطع اذا منها مش منه من ما في من الحالة هذه في شهر كفارة شيء في شيء لا كفارة اذا تعمد إلا أنه هلا أنا بستدرك على نفسي بقول أن الزوج قد يكون مؤاخذا مثلها من جهة أنه بتصور أن الزوج اليقظ يعرف شو عادتها وأنه لما شافها عم تصلي كمان المفروض أنه ينتبه انه ما صار اسبوع فليه لما شافها بدا يصلي فضلا عما اذا صارحته انا طرد فضلا عما ان اذا هي دعبته انت بعد يوم بالعيد لا انا طرد بدها يمات في درجات فليه هو بقى اتطاوع وجاوب معها والمفروض انه على علم بعادتها انه سبعة ايام وانه ما مضيت في سبعة ايام وانه ما اعرف يرد تساؤلات بالنسبة للزوج انه لعله يكون ايضا مؤاخذ لكن على كل حال المؤاخذة هي ما تصل المسؤولية فيها إلى الحد الذي تكون مسؤولية فيها في حال كونه يعلم أنها حائض وأنه يجامعها أو من ثالث كفارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.